واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، المستقري لتاريخ الأمم والمتأمل في سجل الحضارات يدرك أن كل منها يعيش تقلبات وتغيرات، ويواكب بدايات ونهايات، وهكذا الليالي والأيام، وهكذا الليالي والأيام والشهور والأعوام، وذلك سنن لا تتغير ونواميس لا تتبدل. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة